بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها اثنان من الإخوة المستمعين، الأول هو المستمع الصبري السيد حافظ، والثاني أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف يا كافيا، يسألاني عن السنة القبلية لصلاة الجمعة. المستمع من العراق صبري السيد حافظ يقول: قرأت في بعض الكتب أن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، وعندما أذهب إلى المسجد أشاهد المؤذن بعد فراغه من الأذان الأول يقول بصوت مرتفع: قوموا إلى صلاة سنة الجمعة يرحمني ويرحمكم الله، فهل هذا وارد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد دلت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، ولكن المؤمن متى وصل إلى المسجد يصلي ما كتب الله له سنتين أو أكثر، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام خطبته كتب له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فضل ثلاثة أيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا، فقال في الأحاديث ما قدر له، فيصلي الإنسان ما يسر الله له من ركعتين أو أكثر قبل صلاة الجمعة، ثم يجلس ينتظر قارئا أو ساكتا أو مسبحا أو مخلدا مناشرا بينه وبين ربه حتى يخرج الإمام، وبعد ذلك يجيب المؤذن ثم يسمع الخطبة. أما بعدها فلها سنة راتبة ركعتان أو أربع ركعات. كان صلى الله عليه وسلم صلى جمعة صلى في بيته ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فدل ذلك على أن الأفضل أربع، ويصلى ركعتين بعد الجمعة كفى ذلك، والأفضل في البيت، ويصلى أربعة في المسجد أو في البيت هو أفضل تسليمتين، هذا هو الأفضل. وأما قبلها فليس سنة الراتبة، بل يصلي المؤمن متى وصل المسجد تحية المسجد ركعتين، وما تيسر معها أربعة ست ثمان عشر أكثر، ليس بذلك حد محدود، ولكن الأفضل يسلم كل اثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أهل السنن، والإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما ما ذكرت عن المؤذن أنه ينادي بعد الأذان الأول قوموا يرحمكم الله للصلاة، هذا بدعة لا أصل له، هذا لا أصل له، بل هو بدعة من هذا المؤذن. فالمؤمن إذا جاء المسجد يصلي ما يسر الله له، وليس هناك حاجة إلى أن يؤذن هذا الكلام. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول: هناك أحاديث كثيرة تكفر تارك الصلاة، ويوجد معي إنسان قدمت له النصح أكثر من مرة ولكنه مصر على ترك الصلاة، فإذا قلت له: أنت كافر بسبب تركك للصلاة، فهل يشملني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بأحدهما؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، رواه مسلم في صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. فأنت إذا قلت له كافر فأنت صادق على الصحيح، لأن الرسول كفر عليه الصلاة والسلام. أما الحديث إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، فالمعنى إذا كان ليس أهلا لذلك، إذا قال يا كافر ليس أهلا لذلك. أما إذا كان أهلا لذلك فإنه يبوء بها هو، نقول له نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول يوجد عندنا في القرية أنه إذا مات واحد من الناس يدور واحد مخصص لذلك حول البلد لإعلام الناس بالميت، وبعد الدفن يستأجرون المقرئ ويجلسون للعزاء 3 أيام، فهل هذا وارد؟ وما هو الشيء الصحيح الذي تنصحوننا به؟ ليس هذا الوارد، بل كان النبي ينهى عن النهي عليه الصلاة والسلام، وأن يؤمر واحد يدور على القرية هذا لا أصل له. أما إذا أخبروا بعض أقاربه بعض جيرانه ليصلوا عليه فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي أخبر أصحابه وصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا أخبر بعض أقاربه فلا بأس، أما يكلم إنسان يدور في البلد أو القبيلة يخبرهم هذا من أعمال الجاهلية. كذلك العزاء 3 أيام لا أصل له، وليس له حد محدود، بل إذا صادف أخاه وعزاه أو زاره وعزاه في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس فلا حد لذلك. كيف يقول بالعزاء؟ يقول إنهم يستأجرون قارئا للقرآن. فلا للقارئ بدعة، لا يستأجر قارئ يقرأ على الموتى ولا على القبور، هذا لا أصل له. بل يدعى له بالمغفرة والرحمة إذا فرغ الناس من دفنه دعوا له بالمغفرة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليكم قال استغفروا لأخيكم وسألوا التكبير فإنه لا يعيش، ولم يكن يأمر أحد يقرأ على القبر، ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك. هذا يجوز هذا العمل، بل هذا من البدع، سواء كان قارئا متبرعا أو مستأجرا، ولكن يدعى للميت بالمغفرة والرحمة. نعم. جزاكم الله خيرا. الذين ينصبون الأنوار، ينصبون الخيام ويفعلون الأنوار سماحة الشيخ لأجل العزاء ليس له أصل، ليس له أصل، بل يبقون على حالهم إذا سارهم في بيتهم أو في الطريق أو في المسجد وعزاهم كفى، ولا حاجة إلى نصب الخيام وجعل الأنوار الخاصة. نعم. لا لا أصل. جزاكم الله خيرا. المستمع يا كافية من المملكة بعث يسأل ويقول لقد كانت لي زوجة وأنجبت منها 3 أبناء، هذه الزوجة كانت تكره والدي وإخواني ولكن لا تكرهني أنا شخصيا، ونظرا لكراهتها لوالدي وإخواني طلقتها، وبعد زمن نظرت لأبنائي وأريد أن أسترجعها لكن الوالدين لا يرضون بذلك وكذلك إخوتي، إذا قدر لي أن أسترجعها فهل في ذلك عقوق للوالدين؟ ينبغي لك ألا تسترجعها لأنها من أسباب القطيعة بينك وبين والديك وإخوتك، فينبغي ترك ذلك ويعطيك الله أفضل منها وأفضل. إلا إذا رضي والداك وسمحا فلا بأس، استسمحهما إذا كانت طيبة في دينها فاستسمحهما، أما إذا كانت تؤذيهما أو كان لا يرضيان بها فلا تسترجعها، وسأل الله يوفق خيرا منها وأهل. يا الله. جزاكم الله خيرا. المستمع صاد ميم حام من الخرطوم في السودان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة في سؤاله الأول، يقول إذا أكل إنسان لحم خنزير جاهلا فهل عليه كفارة؟ وما هي هذه الكفارة إذا وجبت؟ ليس عليه شيء، الحمد لله، ما دام لا يعلم ليس عليه شيء، إنما عليه أن يتوضأ ويغسل فمه من آثار النجاسة ويغسل يديه والحمد لله. الحمد لله. نعم. لكن إذا لم يتمضمض أو لم يذكر أنه أكل لحم خنزير إلا بعد حين، ماذا يفعل؟ ما عليه شيء. ليس عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. يسأل سماحة الشيخ عن صوم عاشوراء، هل هو سنة مؤكدة؟ وماذا على الذي يترك صومه؟ نعم، سنة مؤكدة لكن لا حرج في تركه، مستحب، من صام فلا بأس ومن ترك فلا بأس، والسنة يصوم قبله يوم أو بعده يوم، العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر، هذا أولا متأكدا. فلما فرض رمضان صار مستحبا ليس بمؤكد، من صامه فله أجر ومن تركه فلا بأس. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير: لو سب إنسان الدين والعياذ بالله نتيجة غضب من تابة، فهل عليه كفارة وما هي؟ عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة والندم والإكثار من العمل الصالح، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. من الجزائر هذه رسالة بعث بها المستمع مراد شحمي عنيدة، بعث يسأل عدة أسئلة من بينها هذا السؤال، يقول: هذه السنة صمت مع المملكة، بينما بلدي لم تصم معكم إلا بعد اليوم الثاني، علما بأني تعرفت على يوم الصوم شهر رمضان من إذاعتكم، هل صومي صحيح أم علي كفارة؟ حيث قال لي أحد العارفين: يجب عليك أن تصوم مع بلدك. يقول: هذه السنة صمت مع المملكة، بينما بلدي لم تصم معكم إلا بعد اليوم الثاني، علما بأني تعرفت على يوم الصوم شهر رمضان من إذاعتكم، هل صومي صحيح أم علي كفارة؟ حيث قال لي أحد العارفين: يجب عليك أن تصوم مع بلدك. ليس عليك كفارة، ولكن تصوم مع بلدك وتفطر مع بلدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ولأن الخلاف قد يسبب شرا كثيرا، فالنزاع والانتزاع في البلد شره كثير، فينبغي لأهل البلد أن يصوموا جميعا ويفطروا جميعا. والواجب على الدولة أن تتحرى الأمر الشرعي، فإذا ثبت رمضان عند الدولة من طريق المحكمة أو من طريق الحكومات المجاورة ثبوتا شرعيا لا بالحساب صاموا بذلك. فإذا ثبت عند المملكة مثلا بالبينة الشرعية صام المسلمون الذين ثبت عندهم ذلك برؤية المملكة، لأنها رؤية شرعية بالبينة الشرعية لا بالحساب. أما الحساب فلا يجب اعتباره عند جميع أهل العلم، وإنما الاعتبار بالرؤية أو بإكمال العدة. لكن إذا صام أهل بلدك برؤيتهم أو بفتوى علمائهم فلا بأس، فقد قال جمع من أهل العلم: لكل أهل البلد رؤيتهم. فإذا اعتمد أهل البلد وحكومة البلد على علمائها ومحكمتها ورأى في المحكمة والعلماء أنهم يصومون في يوم غير يوم اللي صمت في المملكة أو غير المملكة، فالعمدة على ما رأته في المحكمة في بلدك والعلماء في بلدك، ولا شق العصا. جزاكم الله خيرا. إذن على كل مسلم أن يوافق بلده في الصوم والإفطار. نعم، حتى لا يتنازع. نعم، جزاكم الله خيرا. وعلى الحكومة في البلد أن تعتني بالأمر. أيوة. جزاكم الله خيرا. له قضية أخرى يقول فيها: الإجابة التي يرد عليها حضرة العلماء في برنامجكم، هل يجب علينا نحن أصحاب المذهب المالكي التمسك بها؟ حيث أني أعطيت لإخواني بعض المعلومات تلقيتها من برنامجكم، فقالوا لي: هذه الأجوبة تواكب مذهب الحنفية للمملكة فقط والدول المجاورة، ولا يمكن التمسك بها، فأرجو إرشادنا جزاكم الله خيرا. الواجب على المستمعين أن يتحروا الأدلة الشرعية، فإذا كانت المسألة واضحا بها في الدليل الشرعي أخذوا بالدليل الشرعي، سواء كان ذلك موافقا للمذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي، لأن المعول على ما قاله الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه: واختلفتم من شيء فحكموا إلى الله. فالبرنامج في نور على الدرب يتحرى الأدلة الشرعية، يتحرى ما يوافق القرآن والسنة. فإذا صرح العلماء في برنامج النور على الدرب لأن الحكم كذا والحكم كذا، هم يتحرروا في ذلك الأدلة الشرعية. فينبغي من استمع ذلك أن يعمل بهذه الفتاوى، إلا إذا كان عنده علم ورأى أن هذه الفتوى مخالفة لآية من كتاب الله أو لسنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعمل بعلمه ويجتهد ويتحرى الدليل. فكل واحد من العلماء في نور على الدرب وهكذا غيرهم ليسوا معصومين، كل واحد قد يخطئ، لكن يجب على المستمع إلى كامل أهل العلم أن يتحرى الأدلة الشرعية وأن يعمل بمقتضى الدليل، فإذا أشكل عليه على أهل العلم عن حكم الله وقال لهم أفتوني بما يوافق شرع الله في هذه المسألة، لا بمجرد مثلا مالك أو الحنفية أو الشافعية أو لا، فليسألوا أهل العلم عما يوافق شرع الله الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن مسائل الخلاف بين العلم الأربعة وغيرهم الحق فيها واحد هو ما وافق كتاب السنة، فالذي وافق كتاب السنة هو الحق، وما خالفهما فهو خطأ، وكل واحد من العلم غير معصوم قد يختفي بعض المسائل. جزاكم الله خيرا. إذا القول بأن علماء المملكة وفي هذا البرنامج خاصة برنامج نور على الدرب يلتزمون مذهبا معين ليس صحيح. ليس صحيح. نعم. فإنما هم يتحرون الدليل، يتحرون ما يوافق الدليل. نعم. سواء كان وافق مذهب الحنابلة أو خالف مذهب الحنابلة. نعم. هو يقول مذهب الحنفية. الحنفية ما لا محل. نعم. لأنهم لا يتحرون مذهب الحنفية ولا غير الحنفية. أيوة. بل يتحرون الأدلة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول فيه: نحن هنا في التجنيد العسكري، هناك اختلافات حول جواز صلاة الجمعة في السكنة، علما بأننا نحن المصلين عددنا موالي 34 شخص، ونبعد عن المدينة 25 كيلومتر، ومدة التجنيد سنتان، هل علينا صلاة الجمعة أو لا؟ نعم، إذا كنتم مواطنين مستقرين في المحل فعليكم صلاة الجمعة في محلكم، صلوا الجمعة في محل، لأن المساجد عنكم بعيدة، وصلنا الجمعة يكون عندكم خطيب، وصلنا الجمعة جميعا. نعم. الإقامة لمدة سنتين يقول في هذه السكنة، إذا عليهم جمعة؟ إذا كانت إقامة سنتين وهم ليسوا مواطنين يرجعون إلى بلاد أخرى. أيوة. فهؤلاء يصلون ظهرا لأنهم ليسوا مستقرين، حكم الحكم المسافر المقيم إقامة عارضة، ما تجب عليهم الجمعة في أصلهم إلا إذا كان معهم مواطنهم صلوا معهم جمعة. أما إذا كانوا هم ليسوا مواطنين بل أقاموا في المحل هذا إقامة عارضة ثم يرجعون إلى بلادهم، فهؤلاء إن أقيمت عندهم الجمعة صلوا معه مصلي الجمعة، وإن لم تقم عندهم الجمعة صلوا ظهرا. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل هناك أفضلية تنصحون بها بالنسبة لمن يقيم إقامة مؤقتة كإقامة هؤلاء؟ نعم، ننصحهم بصلاة الجمعة إذا تيسرت مع المساجد التي تقيم الجمعة. نعم. ولو بعدت السيارات متيسرة والحمد لله. أيوة. فإذا ذهبوا وصلوا الجمعة كان ذلك خيرا لهم وأفضل وأبعد عن غريبة. طيب. وبالنسبة للسكنة في نفسها لا يصلى فيها إلا ظهرا إلا إذا كانوا فيهم مواطنين. أيوة. إذا كان فيهم مواطنون. نعم. ولو قليل ولو ثلاثة فأكثر صلوا الجمعة. بارك الله. أو كانوا هم ليسوا خارجين من البلد بل هم من أهل البلد. لكن لهم محل معين وإلا هم فهم من أهل البلد. نعم. فهم يعتبرون مواطنين ولو كان محلهم وسكنهم بعيد عن ما سكن 10 كيلو 5 كيلو 6 كيلو يجتمعون فيها من أجل العمل، هذه السكنة إذا قاموا فيها صلاة الجمعة فقد أحسنوا، وإن سمح لهم بأن ينتقلوا إلى مسجد آخر يصلوا فيه الجمعة فلا بأس. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة المستمع المختار ولد أبيك من موريتانيا ومقيم في ليبيا، بعث برسالة يسأل فيها هذا السؤال ويقول: ما هي كيفية رجوع المرأة الطالق بالثلاث إلى زوجها السابق بعد أن تزوجت بعده، وما هي الشروط التي يجوز لها ولأهلها أن يشترطوها على الزوج الجديد بعد أن ينكحها لكي يطلقها لتحل لزوجها الأول، هل تجوز الشروط في مثل هذا الزواج؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم خير الجزاء. لا يجوز أن يشترط عليه أن يطلقها وأن ينكح للتحليل، هذا محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللة وسمه التيس المستعار، فلا يجوز، لا بد يكون نكاح رابع، تزوجت إنسانا يرغب فيها ثم طلقها بعد الدخول بها يعني بعدما وطئها ثم طلقها عن رغبته لا عشر مشروط عليه فإن تحل الأول، أما إذا نكحها الثاني من أجل يحلها الأول فإنها لا تحل، بل هذا نكاح تحليل صاحبه ملعون إذا قصد ذلك من الله تعالى. لا بد في حلها الأول أن يكون النكاح الثاني نكاح رابع نكاح شرعيا لا يرشون على صاحبه يطلق، فلا بد ان يطأها ايضا ثم يطلقها باختياره او يموت عنها. جزاكم الله خيرا. المستمعة ألف شين ألف حاء من العراق بعثت برسالة ضمنتها أربعة أسئلة. في أحد أسئلتها تقول: أفطرت 3 أيام من رمضان قبل 3 أعوام دون عذر شرعي، ولكن دون أن أعرف أن ذلك لا يجوز أبدا إلا بعذر شرعي. وعندما سألت عن ذلك قالوا لي أقضي الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله، وفعلت، ولكني خائفة وقلقة، فما الحكم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الحكم مثل ما قلت والحمد لله. الذي أفتاك في أن تقضي وتتوبي قد أحسن وأصار، فليس عليك إلا القضاء والتوبة وقد فعلت والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا لا داعي لهذا القلق. أبدا لا داعي للقلق، التوبة تجب ما قبلها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. الأقارب الذين يتنازعون فيما بينهم ويعملون المحرمات ويكذبون ويحلفون بالله كذبا ويفتن أحدهم على الآخر ويفرق بعضهم البعض وغيرها من الصفات البعيدة عن الإسلام، هل علينا ذنب إذا قاطعناهم؟ وهل علينا ذنب إذا اتصلنا بهم ولكن من فترة إلى أخرى أو بواسطة التليفون أو بواسطة شخص ما؟ المشروع الاتصال بهم للنصيحة والتوجيه حتى يدعوا ما حرم الله عليهم وحتى يتقاربوا ويتواصلوا الرحم. فإذا أصروا على باطلهم وعلى معاصيهم ولم يقبلوا منك فلا مانع من هجرهم إذا رأيت المصلحة في هجرهم وأن ذلك قد يكون أنفع لك ولهم. أما إذا رأيت أن هجرهم قد يزيدهم شرا وأن اتصالك بهم ونصيحتك لهم بصفة مستمرة تعين على ترك الباطل أو على تخفيف الشر فلا تهجرهم ولا تتصل بهم اتصال ناصح امر معروف ناهي عن منكر، لا اتصال مصاحب لهم مشارك لهم في باطلهم، ولكن تتصل بهم منكرا ومعلما ومرشدا وناصحا حتى يأتيهم الله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل تتكرمون بإيضاح الكيفية التي تتم بها هجر صاحب الباطل وصاحب المعصية؟ نعم، هجره عدم زيارته، عدم السلام عليه، عدم رد السلام عليه إذا أعلن معاصيه وبدعه ولم يقبل النصيحة، فإنه يهجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة لما تخلوا عن غزوة تبوك بغير عذر. فإذا أعلن المعاصي من شرب الخمر أو إعلان البدع أو الزنا أو غير هذا من المعاصي الظاهرة فإنه ينصح ويوجه وتقام عليه الحدود إذا تيسر ذلك وأمكن. فإن أصر على الباطل ولم يقبل النصيحة ولم يترك إعلان المنكر يستحق الهجر لعله يتوب فيرجع إلى الحق، فإذا تاب ترك الهجر. وقد لا يشرع الهجر في هذه الحال إذا كان الهجر يزيدهم شرا، يزيدهم تمادية الباطل ويضر المسلمين والاتصال بهم ونصيحتهم وتنكرهم بالله ينفعهم ويخفف الشر، فإنه في هذه الحال لا يحجرهم بل يتصل ويدعوهم إلى الله ويعلمهم وينصحهم ويأمرهم ويناهم حتى يقل الشر أو يزول الشر. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر 3 وتاب الله عليهم بعد ذلك، ولم يهجر عبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين لأن هجرهم قد سببوا شرا، فلم يهجرهم نظرا للمصلحة الشرعية في عدم هجرهم لئلا يحصل تفرق بينهم وبين المسلمين ولئلا يغضب لهم بعض قبائلهم فيحصل فتن. فالمقصود أن الهجر نوع من التعزير والتأديب، فإذا كان فيه الخير والمصلحة فعل، وإن كان الهجر يترتب عليه ضد المصلحة لم يفعل ووجب الاتصال الذي يحصل به الإنكار والتوجيه والإرشاد حتى يقل الشر أو يزول. نعم. جزاكم الله خيرا. أختنا المستمعة ألف شين ألف حاء تواصل أسئلتها فتسأل هذا السؤال، تقول: لي زميلات في العمل بعضهن يصلي والبعض لا يصلي، بعضهن متبرجات وبعضهن يلبسن الحجاب ولكن غير كامل، أي غطاء الرأس فقط مع اللبس المحتشم ولكن ليس طويل جدا. حاولت إفهامهن وإرشادهن مع إعطاء لهن الكتب الدينية، وطلبت منهن الاستماع إلى برنامجكم نور على الدرب لكي يطبقن الشريعة الإسلامية السمحة ولكن دون جدوى، فتركتهن ولم أتصل بهن أو أجلب لهن الكتب الدينية. ورغم ذلك فإننا في غرفة واحدة نجلس ونتحدث ونأكل معا، لأني أحتاج لهن بطبيعة عملنا، وأيضا لمصاحبتهن في الطريق، لأني لا أستطيع أن أذهب لوحدي إلى العمل، فهل علي ذنب؟ وما رأي سماحتكم في ذلك؟ أرجو التوجيه والإرشاد لهن، جزاكم الله خيرا. الواجب عليهن الحجاب والحجاب وعدم التبرج، وعليهن قبول النصيحة وتقوى الله في ذلك، وعليك المتابعة للنصيحة والحرص على ما فيه سعادتهن ونجاتهن وبراءة ذمتك، ولا تيأسي، عليك بالمواصلة حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. وإذا تيسر لك مفارقتهن وعدم صحبتهن في الغرفة بوجود معلمات أو موظفات صالحات فهو الواجب عليك، لأنهن بإصرارهن يستحقين الهجر، لكن ما دمت في ضرورة إلى وجودك معهن فاستعملي النصيحة والتوجيه والإرشاد وقراءة ما يفعلون حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. سماحة الشيخ، تذكر في سؤالها أن بعضهن يصلي والبعض الآخر لا يصلي، وبعضهن يحتجب والبعض الآخر لا يحتجب، هل تبدأ بالنصيحة فيما يخص الصلاة أو فيما يخص الحجاب؟ هؤلاء وهؤلاء، تفعل هذا وهذا، تفعل هذا وهذا، لكن من لا يحتجب تنصحه يحتجب، أيوة. ومن لا يصلي تنصحه بأن يحافظ على الصلاة، فالصلاة أعظم وأكبر، فعليها أن تنصح هؤلاء وهؤلاء وتنكر على هؤلاء وهؤلاء، والله يأجرها ويثيبها على ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول: أعاقب التلاميذ بالضرب في بعض الأحيان وعندما أغضب، والسبب في ذلك هو إهمالهم وعدم التحضير لواجباتهم المدرسية وأيضا لبعض تصرفاتهم السيئة داخل الصف، وبعد معاقبتهم بالضرب أندم وأستغفر الله وحتى أني أبكي في بعض الأحيان، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا حيال تربية الطلبة وفقكم الله. لا حرج في ذلك، أنت مصيبة وقد أحسنت، ولا مانع من تأديب الطلبة بالضرب والكلام المناسب والتوبيخ، لعل الله يصلحهم بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.